ملخص كتاب التخلف الاجتماعي مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور من أخضر.com لمؤلفه الدكتور مصطفى حجازي. كثيرة هي الكتابات التي تناولت قضية التخلف في الدول النامية، ولكنها تركزت بالأساس حول الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم قدمت حلولاً ترتكز على الاقتصاد والصناعة بوصفها منطلقات لنجاح عملية التنمية والتحديث، وتجاهلت معظمها عن عمد أو جهل الإنسان بوصفه محوراً رئيساً لعملية التنمية. فقدمت هذه الأطروحات حلولاً مستوردة وحاولوا توطينها في بيئة غير التي خلقت لها، ولهذا لم تنتج إلا مشاريع براقة صورية، لم تحقق تنمية حقيقية ولا تقدماً ملموساً. وفي هذا الإطار يأتي هذا الكتاب ليتناول الإنسان المتخلف بوصفه موضوعاً رئيساً، ويركز على نفسيته وظواهر حياته وتصرفاته ونظرته ومواقفه واستجاباته للحياة من حوله. ويرى الكاتب أن سيكولوجية التخلف من الناحية الإنسانية هي سيكولوجية الإنسان المقهور الذي تسيطر على حياته علاقات القهر والتسلط والاعتباطية، والتي يواجهها بالرضوخ تارة وبالتمرد تارة أخرى. ومن ثم يعمد الكاتب إلى تناول سمات هذا الإنسان وأبعاد شخصيته كما سنرى. أولاً، الملامح النفسية للوجود المتخلف. تحدد الملامح النفسية للمجتمع المتخلف في إطار ما يسميه الكاتب بعلاقة القهر التي تحكم حياة الناس في هذا المجتمع. فالإنسان في الدول المتخلفة محكوم بعلاقات من القهر والتسلط والرضوخ أمام قوى التسلط والاستبداد التي تتحكم في حياته، وهو بدوره لا يقوى على مجابهتها بسبب ما يصيبه من استباحة لإنسانيته وكرامته ومحاولات دائمة ومستمرة غير منقطعة لبخسه كل حقوقه وإشعاره دائماً بأن كونه حياً يأكل ويشرب فإن هذا محض تفضل عليه من السيد وصاحب السلطة. وبهذا يتم رد الإنسان إلى شيء لا حق له ولا مكانة ولا قيمة، وهو ما يجعله يفقد الشعور بذاته ويصل بذلك إلى نقطة لا عودة، حيث يفقد السيطرة على نفسه ويستسلم بالكلية للمتسلط. وتتحكم علاقات التسلط والقهر هذه في الإنسان في كل أبعاد حياته، في العلاقة بين الرئيس والمرؤوسين، والعلاقة بين الموظف والعميل، والمدرس والطالب، ورجل الشرطة والمواطن، والأب وأبنائه، والزوج وزوجه. فنجد أن هذه العلاقات كلها يسمها تسلط طرف على الآخر محاولاً إخضاعه وقمعه. وأمام هذا الوضع الاعتباطي والمزري لحال الإنسان في العالم المتخلف، يصاب الفرد في هذه المجتمعات بمجموعة من العقد تميز حياته، أبرزها عقدة النقص التي تصيبه بسبب الاعتباطية والتهديد الدائم لأمنه وصحته وقوته وعياله، ولأنه يفتقر إلى الإحساس بالقوة والقدرة على المجابهة، والذي يمد الحياة بنوع من العنفوان ويشعره بالاحترام، فإنه يصاب بالشعور بالنقص وعدم الأهلية، ويزيد هذا الشعور تغذية الفئة المتسلطة له بغية استمرار تسلطها، ومع النقص تصيبه عقدة العار، فيخيم على حياته هاجس الفضيحة، فضيحة العجز أو الفقر أو الشرف أو المرض. ويترتب على هذا سعي دائم وحثيث للبحث عن الستر، الستر في أعين الناس وكلامهم، وأخيراً يصيبه ما يسمى باضطراب الديمومة، والذي يعني أن إنسان العالم المتخلف غالباً ما يتم انتزاعه من أصوله التاريخية بفعل الاستعمار والهيمنة الثقافية من دول الغرب، فيصبح فاقداً للامتداد التاريخي الذي يربطه بأصوله، كما أن حاضره مشوه بفعل عمليات التسلط والقهر المستمرة، وهكذا يصبح مستقبله ضبابياً وتسد أمامه آفاق التطلع إلى مستقبل جيد. ثانياً، سمات العقلية المتخلفة. يتذبذب الإنسان المتخلف ما بين الشعور الشديد بالعجز عن استيعاب العالم وبين طغيان مشاعر السيطرة على الواقع من خلال الفهلوة والحذق الذي يعتد به الناس كطريقة مفضلة للفهم. والإنسان في الدول المتخلفة مفتقر تماماً إلى المنهجية في التفكير، وإن كان تحليل الظواهر عمقاً واتساعاً هو الشرط الأساسي للسيطرة على الواقع، وبمقدار عمق التحليل ترتقي الاستنتاجات، إلا أننا نجد أن الذهن المتخلف يعجز عن الذهاب بعيداً في تحليله للأمور، لأنه لا يدرك أن لكل ظاهرة مستويات متعددة من العمق والاتساع، وأنها تبدو مختلفة تبعاً لكل مستوى. ومن ناحية أخرى، نجد أن الذهن المتخلف يميل إلى المواقف العاطفية في التعامل مع الظواهر الحياتية، أو إلى الجمود والقطيعة، فهو يعمل تبعاً لمبدأ إما أو، عاجزاً عن جمع الطرفين معاً. وبهذا المعنى، فإن الذهن المتخلف يعاني قصور الفكر النقدي، إذ إنه متحيز بشكل تلقائي نظراً إلى تدخل العوامل الانفعالية والعاطفية في آلية التفكير. كما أنه قطعي في تحيزه، فإما أن يكون مع أو ضد أمر ما، ويبدو قصور الفكر النقدي من خلال العجز عن الجمع في سياق واحد بين الأوجه الموجبة والأوجه السالبة لمسألة ما. وإضافة إلى قصور عمليات التحليل وقصور التفكير النقدي، يتسم الذهن المتخلف بانعدام المثابرة، فينطلق بحماس كبير ولكنه يفقد حماسه بالسرعة نفسها التي بدأ بها. لذلك تكاد الخطط بعيدة المدى مستحيلة، فهو يبحث عن النتائج الآنية وشبه السحرية. ومن سماته البارزة أيضاً انعدام الدقة والضبط في التصدي للواقع، حيث إن كل شيء عرضة للتهاون والتراخي والتساهل حتى الاستهتار. يمكن أن نلمح ذلك في مختلف أشكال الالتزام تجاه الآخرين، الالتزام بالواجبات، والالتزام بالمسؤوليات، والالتزام بالتعهدات التي قطعها الإنسان على نفسه، والالتزام بدقة المواعيد. وأخيراً، نجد أن الذهن المتخلف مصاب بقصور التفكير الجدلي الذي يجعل العقلية المتصلبة مفتقرة إلى المرونة وإلى بحث الأمور من جوانب متعددة ومنظورات ومستويات شمولية. ولعل أوجه القصور هذه هي ما يجعل الذهن المتخلف انفعالياً عاجزاً عن التصدي العقلاني الموضوعي للمشكلات والأزمات الحياتية، يميل إلى الصراخ في النقاشات وتضخيم الأمور البسيطة. ثالثاً، عوامل تخلف العقلية. إن لب تخلف العقلية يكمن من وجهة نظر الكاتب في أسباب اجتماعية سياسية تذهب في اتجاهين أساسيين مترابطين هما: سياسة التعليم في المجتمع، وعلاقات التسلط والقهر السائدة فيه التي سبق التطرق إليها آنفاً. أما عن سياسة التعليم، فإن تفشي الأمية في العالم النامي مسؤول بالدرجة الأولى عن استمرار الذهنية غير العلمية التي تسيطر عليها الخرافة، وتكمن العلة في الدول المتخلفة في نوعية التعليم ومدى تأثيره في تغيير الذهنية. فهناك انفصال تام على مستوى الفرد بين التعليم والممارسة الحياتية، ففي الحياة اليومية نرى التقليد وانتشار الخرافات والنظرة المتخلفة إلى الوجود بما فيها من اعتباط وتسلط ولا منهجية هي السائدة. وفي المناسبات العلمية تجد بعض الأفراد يحلقون عالياً في الأجواء العلمية، ومن ناحية أخرى ما زال التعليم في مختلف مراحله وبشكل إجمالي سطحياً في معظم البلدان النامية في طرقه وفي محتوياته، إذ إن طرق التعليم ما زالت تلقينية إجمالاً تذهب في اتجاه واحد من المعلم الذي يعرف كل شيء ويقوم بالدور النشط، إلى التلميذ الذي يجهل كل شيء ويفرض عليه دور التلقي الفاتر. وحتى في التعليم الجامعي نجد أن الدارس يواجه صعوبات جمة من الناحية المنهجية، فهناك عجز شبه تام عن اتباع المنهج المنطقي في عرض الأمور، وهذا سبب رئيس في فشل نسبة مهمة من الطلاب في الامتحانات رغم حفظهم المادة عن ظهر قلب، إذ إنهم لا يعرفون ماذا يختارون للإجابة ولا يعرفون كيف يعرضون المادة المختارة، مما يجعل إجاباتهم أقرب إلى تداعي الأفكار منها إلى عرض منظم للموضوع. وتبلغ هذه الصعوبة أقصاها في الدراسات العليا، حيث يبدو القصور مذهلاً في هذا المستوى، وهو الذي يصرف غالبية هؤلاء عن متابعة مشاريعهم بعد نجاحهم في امتحان الدروس النظرية. ويظهر هذا جلياً عندما يحاول الطالب اختيار موضوع وتصميم مقترح لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراه. ولا يقتصر الأمر على الطلاب، بل يظهر أيضاً لدى المؤلفين الجامعيين، حيث يظهر مدى افتقارهم إلى الدقة والمنهجية في وضع المقررات الدراسية. رابعاً، الهروب من المأزق والتماهي بالمتسلط. التماهي بالمتسلط يشكل أحد المظاهر البارزة في سعي الإنسان المقهور إلى حل مأزقه الوجودي والتخفف من انعدام الشعور بالأمن والتبخيس الذاتي الذي يلحق به من جراء وضعية الرضوخ، إذ إنه كحل عبارة عن هروب من الذات وتنكر لها، وهروب من الجماعة وتنكر للانتماء إليها. من خلال التشبه بالمتسلط وتمثل عدوانيته وطغيانه ونمط حياته وقيمه المعيشية، وتتخذ وضعية التماهي بالمتسلط ثلاثة أشكال رئيسة: التماهي بأحكام المتسلط، والتماهي بعدوانه، والتماهي بأسلوبه الحياتي ومثله العليا وقيمه. ومن الواضح أن الشكلين الأولين يقومان على خشية المتسلط ورهبة جانبه، ومن ثم يهدفان إلى درء خطره أو التنكر لما يثيره هذا الخطر من قلق ذاتي. أما الشكل الأخير فيقوم على الإعجاب والرغبة في التقرب من نمطه الوجودي، مع ما يتضمنه ذلك من تنكر للجماعة الأصلية، قيمها ومعاييرها. وفي الشكل الأول تبلغ العلاقة مع المتسلط أشد درجات السادومازوشية، بمعنى قبول التسلط والرضوخ له، في جو من الإفراط في رهبة المتسلط والإعجاب به في آن واحد. وفي الشكل الثاني يتخلص الإنسان من مأزقه من خلال قلب الأدوار، حيث يؤدي دور القوي المعتدي ويسقط كل ضعفه وعجزه على الضحايا الأضعف منه. والتماهي بعدوان المتسلط يحمل في ثناياه وهم الخلاص الذاتي. ينتشر الشكل الثاني هذا بغزارة في الأجهزة والمؤسسات الحكومية والإدارية، حيث يحاول كل فرد التخلص من القهر والمأزق النفسي بممارسة قدر من التسلط على من هم دونه، وهكذا حتى تنتهي إلى الموظف الذي يتعامل مع المواطن. وبالنسبة إلى الشكل الأخير فإنه يتم برغبة الإنسان المقهور في الذوبان في عالم المتسلط بالتقرب من أسلوبه الحياتي وتبني قيمه ومثله العليا. وقد بيّن فرانس فانون هذه الظاهرة وأسبابها، وذلك حين تحدث عن الأسباب التي تدفع الزنوج إلى كراهية ذواتهم السوداء، حيث يقول: لقد نجح الأوروبي الأبيض في أن يغسل مخ هؤلاء الزنوج وعمق فيهم الإحساس بأن السواد شر كله وقبح كله، وأن السواد نقص وغباء وعلامة تأخر في التطور البيولوجي لبني الإنسان، ولهذا فإن الزنوج كرهوا سوادهم وشعروا بالخجل والعار تجاهه. خامساً، التمرد والمجابهة. يصل المجتمع المتخلف بالضرورة في مرحلة من مراحل تطوره إلى العنف بعد شيوع العلاقات الاضطهادية، وهنا يتوجه العنف ضد القوى المسؤولة عن القهر، المستعمر والمتسلط الداخلي، فقد يأس الشعب من إمكانية الوصول إلى الحق الذاتي بالرضوخ، ومن ثم ليس هناك من لغة ممكنة مع قوى التسلط سوى لغة مماثلة للغتها، لغة القسوة والغلبة. ونكون بهذا أمام الظاهرة التي يسميها علماء الأحياء برد الفعل الحرج، والتي تتلخص في الخيار بين الفناء أو المجابهة، وهي ظاهرة تلاحظ لدى الإنسان والحيوان على حد سواء. فقد يستسلم الكائن الحي ويرضخ أو يهرب طالما برزت لديه إمكانية للنجاة، ولكن عندما تنعدم هذه الإمكانية يتحول الضعف إلى قوة، ويعبئ كل طاقاته ويكثفها في دفاع مستميت عن وجوده. فإن تحدي الموت وقهره يحمل في النهاية معنى الانتصار على القهر والرضوخ، اللذين يعنيان موتاً معنوياً ووجودياً. ومنذ اللحظة التي يبدأ فيها الإنسان المقهور بتحدي الموت والظفر عليه، يكون قد قلب من الناحية النفسية الذاتية المحض معادلة التسلط أو الرضوخ وانتصر على ذاته، مما يتيح له الانتصار على قوى القهر فيما بعد. إن الحاجة إلى قهر الموت هي المدخل إلى عملية التحرير، ففي ذلك انتصار على كل العقد الذاتية، انتصار على الخوف والاستكانة، انتصار على اليأس، انتصار على قلق الحاضر والمستقبل، إذ إن التخلف ظاهرة كلية، وعلاجها يجب أن يكون شمولياً، يتنبه إلى كل مواطن مقاومة التغيير التي يتضمنها ويتصدى لها بنفس طويل. وأشد نقاط المقاومة استعصاءً على التغيير هي البنية النفسية التي يفرزها التخلف، بما تتميز به من قيم ونظرة إلى الكون، وهذه الخصائص النفسية تكون عقبة أمام التغيير الاجتماعي، وتكون كوابح مهمة لمشاريع التنمية الحقيقية، ولذا وجب معالجتها معالجة حقيقية من كل الأوجه، حتى يمكن الوصول إلى علاج أشمل لظاهرة التخلف. وختاماً، نستنتج مما سبق أن أي عملية تنمية لا تبدأ بالإنسان هي تنمية وهمية، ولن تفضي إلى شيء، مهما كانت نتائجها المادية براقة ولامعة، ومهما أقيم حولها من دعاية وتلميع. فتنمية الإنسان في كل أبعاده، من حيث حفظ كرامته وقيمته وحقوقه وفاعليته السياسية والاجتماعية، وتقديم تعليم جيد ونافع وواقعي وجاد له، هو الضمان لإمكانية تحقيق تنمية فاعلة ومؤثرة تنتشل الدولة من براثن التخلف والوهن والفقر، وتنقلها إلى مصاف الدول والمجتمعات التي يحيا الإنسان فيها حراً كريماً مكرماً كما خلقه الله وأراد له.